صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباح الورد والياسمين صباح الأمل والعمل صباحكم إن شاء الله مميز ونهاركم زين مستمعين في كل مكان صباح الخير والبركة ليكم جمعة مباركة ليكم وين ما كنتم تتابعونا وتسمعونا على موجات نفزة وإفام اليوم في نهاير جديد الجمعة 25 جانفي 2019 نهاير إن شاء الله نتعو في مجموعة من المواضيع ونجدد مواعدنا في صباحك يقبلي حتى للأحداش معاكم مبروك جاب الله في التقديم اللي تتمنى لكم أحلى وأطيب نهار إن شاء الله يا ربي برهان بن عبد الله في الجانب التقنية. اليوم مجموعة من المواضيع نطرحوها ونتناولوها معاكم أكيد جدا زادة تنجموا في فقرة الرونديفو بعد شوي نرجو نعطيكم مواضيعنا اللي تنجموا تتفاعلوا فيها معنا بالاتصال بينا على رقم تليفون 75 493 859 والباج أوفيسيال راديو نفزاوة على الفيسبوك. نهير جديد نهير بارد برشا في قبلي خاصة وإنه موجة برد كبيرة تعاني منها عدد من ولاية الجمهورية اللي تتساقط كميات كبيرة فيها من الثلوج وصلت الحد إنه الحركة انقطعت فيها وأيضا تحذيرات كبيرة من المعهد الوطني للرصد الجوي في المناطق هذه. في البداية خلينا ناخذ لمحة على التوقعات الجوية في ولاية قبلي لليوم الجمعة. من المنتظر أن درجات الحرارة تبقى منخفضة جدا في قبلي اليوم تتراوح بين 4 درجات و 16 درجة. أمس كانت قبلي عاشت على وقع رياح قوية وصلت إلى 70 كيلومتر في الساعة، تبقى اليوم الرياح موجودة لكن أقل شوي من أمس توصل 35 كيلومتر في الساعة واتجاه غربية حسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي. مع سماء قبلي باش تكون مغشاتة بالسحب اللي أحيانا باش تكون مرفوقة بكمية قليلة من الأمطار. هذا بالنسبة لتقس اليوم الجمعة، شوي ريح وشوي مطر وربما زاد كيف ما قلنا شوي مطر لكن زاد برشا برد اليوم الجمعة. ديما ناخذ احتياطاتنا اللازمة وردوا بالنا لروحنا. كيف ما قلنا انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد اللي تعيش فيها عدد من ولايات الجمهورية على غرار ولاية الكيف وأيضا ولاية سليانة وخاصة معتمدية مكثر وأيضا منطقة تيلة من ولاية القصرين اللي فما فيهم حتى حالات من الوفاة إلى حد الآن. إن شاء الله نعطوكم بعد شوي إذا كان فما معلومات دقيقة. أيضا فيما يخص تحذيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي والسلطة الوطنية والجهوية اللي تنبه من خطورة موجات البرد هذه وتنبه متسكني المناطق هذه من ضرورة التزام الحيطة والحذر. إن شاء الله سلامات وربي يحفظ بلادنا. إن شاء الله الكل راجعين معاكم من جديد وأولى أغانينا لليوم تحياتنا ليكم وين ما كنتم. اسمهان الورد جميل نسموها ورجعينا الشريف رسول العشاق سمير المشتاق رسول العشاق سمير المشتاق رسول العشاق سمير المشتاق الورد الورد الورد الورد الورد الورد يا جمال وداع الورد يا جمال الورد يا وداع الورد يا جمال الورد من شرح الورد ورد سعد صباحكم من جديد مسامعين نهاركم زين ونرحبوا بكل من التحق بينا وعد الموجة على 100.9 كما العادة يتجدد معكم اللقاء في صباحك قبل اليوم مجموعة من المواضيع نطرحوها انطلاقا من 28 ومباشرة بعد أولى مواعيدنا الإخبارية باش نرجع الفقرة الصحية مع الدكتورة ذياس غيرون. اليوم نتحدث على ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال أسبابها كيفاش نجموا نفيقوا بها وكيفاش نجموا نعالجوها مع التسعة إن شاء الله نتحدثوا على مطالب بالجملة للأساتذة النواب وضعياتهم على صعيد جهوي وشنو ربما المطالب اللي يحبوا يوصلوها لسلطة القرار. اليوم زادا نتحدثوا على التلاميذ وأزمة التعليم أزمة التعليم اللي ما زالت متواصلة في بلادنا وكما وكبنا أمس تحرك احتجاجي من قبل مختلفة عدد من أولياء في مختلف ولايات الجمهورية وعلى غرار باقي الولايات قبل اللي كانت عاشت على وقع الاحتجاجات. هذه اليوم نتحدث على التلاميذ باش يكونوا ضيوفنا عدد من تلاميذ معهد ابن الهيثم بسوق لحد نتحدث على موقف التلاميذ أراءهم ومطالبهم. اليوم زاد باش نتحدث على الانتخابات القادمة وانطلقت الحملات التحسيسية والتوعوية من أجل الترشح والتصويت نتحدث عليها وعلى أكثر تفاصيل فيها. نتحدث زاد على نشاط جمعيتي إن شاء الله باش ينطلق باش يكون يستهدف التلاميذ نتحدث عليه وشنو الهدف منه. نزيد نذكر زادة بالحفل اللي باش يقام اليوم بمناسبة حملة التبرعات وجمع التبرعات لفائدة ابن الجهة تقي الدين بالحاج اللي نتمنوا له الشفاء العاجل ويا ربي إن شاء الله يرجع سلامات وإن شاء الله يا ربي لباس للناس الكل وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بين هذا وهذا بطبيعة الحال ديما نبقى معاكم زادة بأغانيكم اللي تختاروها. نزيد نذكر للي حاب يبعث لنا ديديكاس ولا يكلمنا رقم تليفون على ذمتكم 75 493 859. للي حاب يبعث لنا على الباج فيسبوك راديو نبزة وبونيتا. نرجع ونواصلوا المشوار بعد شوي. نرجع لكم في فلاش سبور والأخبار الرياضية. نوصلوا للسبعة وخمسة وعشرين دقيقة. ما تنسوش الطقس مازال بارد في قبلي وحسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي. حتى الرياح مازالت متواصلة صحيحة أخف شوي من أمس وأقل لكن زادة باش تبقى موجودة شوي مع إمكانية نزول أمطار بكميات متفرقة. نزيدوا نذكروا درجات الحرارة بين 4 درجات و16 درجة. هذا الكل يجينا بطبيعة البرد على خلفية نزول كميات كبيرة من الثلوج في عدد من ولايات الجمهورية على غرار ولاية سليانة وبالتحديد منطقة مكثر. أيضا تالا بولاية القصرين وولاية الكيف. نرجع زادة حتى في متفرقاتنا الإخبارية نتحدث على موجة البرد اللي تعيش فيها بلادنا. نواصل معكم المشوار لما راح الصبر مني ننسي عجرة منه راح الصبر مش مني. ونرجع ونواصل معكم المشوار. كان يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمري أحلى عمري كل ساعة لما راح الصبر مني. كان يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمري أحلى عمري كل ساعة I'm 99.9 اف ام صوت نفسه والعالي. رجعنا لكم مستمعينا من جديد في فلاش سبور والأخبار الرياضية. نواصل طبعا مع أخبار الفرق الوطنية ووصول وفد النجم الرياضي الساحلي للمغرب. كان وصل أمس وفد النجم الرياضي الساحلي للعاصمة المغربية الرباط تحضيرا لمباراة الرجاء المغربي غدوة السبت لحساب ذهاب ربع نهائي البطولة العربية. يذكر أن الرحلة تخلف عنها متوسط ميدان الفريق محمد أمين بن عمرة وبشجري زملاء الشرميتي حصتهم التدريبية اليوم الجمعة للإشارة لمباراة الدور الغدوة السبت بداية من 5 متاع العشية بتوقيت تونس. نواصلوا مع الأخبار الرياضية والمرة هذه للترجي الرياضي التونسي وإصابات جديدة. كان أعلن الترجي الرياضي التونسي أن الفحوصات الطبية اللي اكشف أن اللاعبين خليل شمام والليبي حمد لهوني تعرضوا زوز لإصابة عضلية تطلب راحة بثلاثة أسابيع وباش يخضع اللاعبين لفحوصات جديدة للتعرف على تطور الحالة الصحية متاعهم قبل اتخاذ القرار المناسب في شأن عودتهم للتمارين. إلى أخبار محترفين، وين تمكن الدولي التونسي واللاعب ديجون الفرنسي نعيمة سليتي من تسجيل ثلاثية كاملة منحت فريقها التأهل لدور ثمن نهائي من كأس فرنسا، وذلك بعد فوزه على فريق وهبي الخزري سانت اتيان بنتيجة 6-3 في المقابلة اللي جمعته منهار الأربعاء 23 جانفي في ملعب جوفراغي شارة. وسجل سليتي الهدف الأول في دقيقة 11 ثم الهدف الثاني في دقيقة 29 قبل ما يضيف الثالث في دقيقة 51 من ركلة جزاء هذا وساهم بثلاثة تمريرات حاسمة. إلى كأس آسيا 2019 وانفاز المنتخب الإيراني أمس الخميس على نظيرها الصيني بثلاثية نظيفة في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية التي تحتضنها الإمارات، والتحقت إيران باليابان في الدور نصف النهائي. بالنسبة لبقية برنامج الدور ربع النهائي، مباريات اليوم الجمعة 25 جانفي بداية من ساعتين كوريا الجنوبية وقطر، 5 متاع العشية الإمارات وأستراليا. هذه أخبار الرياضة التي وصلنا ل 37 دقيقة. قبلها كنا نسمع في مقطع صغير من وقف يا زمان جوليا بطرس، نسمعوها ونرجع بعدها نسمع راغب علامة في مغرم يليل ونرجع لكم مع إهداءاتكم انطلاقا من 8 غير 4 نوصل معكم مشوارا.

صباحك يا قبلي، رحبوا بعبير اللي التحقت بينا. صباح النور عبير، اهلا وسهلا، نهارك زين. صباح الفل، مبروكه ليك ولكل من يسمع فينا اكيد، وان شاء الله سلامه الناس الكل. ان شاء الله يا رب اليوم الناس هكا واحنا نحفل ارواحنا سابق سلامات ان شاء الله للناس الكل. طبعا هذه مخلفات من مخلفات موجه البرد نتاع امس، كان بارد جدا في قبلي. اليوم قريجيماتنا سمحنا شوي مخلفات نهار أمس، مخلفات الفقام بكري والجريين وبش نوصلوا نخلطوا إن شاء الله. بركة يحضرونا كل المستمعين على الصوت اليوم تعب شوي. أيو كان باش تسمعوا كحة عدوها بيسالش إذا كان في مشكل بالصوت بيسالش عدوها. المهم تكونوا سلامات زادة أنتم وإن شاء الله لباس للناس الكل. طبعا عبير نعرف اللي في أضحكي مهكة، وخاصة وقت اللي يكون درجات الحرارة منخفضة ديما تحذيرات في سلامة صغيراتنا. ردوا بالنا ما نغسلهمش اللبسة الفترة هذية، ردوا بالنا زادة عليهم حتى في نظامهم الغذائي وحتى في خروجهم من الدار وقبل ما يخرجوا من المدرسة ولا من روضة ولا غيرها، ديما ناخذوا احتياطاتنا ويا ربي سلامات لنا. إن شاء الله يا ربي أكيد، خاصة الصغيرات خاطر المناعة متاحهم أقل من مناعتنا. مبروكة، تعرفي احنا نجمو نتحملوا، نجمو معناتها نعدوا، تنجمي تجي تخدمي وأنت مريضة، تنجمي تخرجي وأنت مريضة، تنجمي تعتني بصغارك وأنت مريضة، لكن أيه. الصغير حد ما يمرض تولي الامور الكل ما نحكي لك شو معناتها تفلت من ايدك. أي. كل شيء، دونك نحاولوا قدر الامكان ان معناتها نراعوا صغيراتنا، نخلوهم ديما دافيين، ما غلفهمش ياسر ياسر نولي يمشي كانها هكا مغلف معناها ما قدش حتى يتحرك، وبعد تسخن الدنيا ترسانا نحولهم ويمرضوا. هما كبراتنا يقولوا زرقة ولا تعرقة خاصه في الشتاء معناتها، لكن ما تزرقيش ياسر مش برشا برشا مش الزرقيه الخايبه معناتها، لكن نردوا بالنا حتى معناتها الصغير اللي يبدا دافي برشا باش يخرج للهواء البارد وغيرها. ديما ردوا بالنا. وعبير زاد كان دكتور ضياف في البرامج السابقة ولقاءاتنا السابقة، اتحدث على الصغير اللي ما نجمش يوصل، ربما اللي مازال ما يتكلمش ولا ما يعرفش يوصل المعلومة. ساعات صغيرنا يكون حتى عنده شوية سخانة ولا عنده جريب ولا عنده وجيعة ولا حاجة ما نجمش يوصلها، على هذا ديما نكونوا قراب منهم وديما نرحب صغيراتنا. هو راه ينجم الوقاية خير من العلاج، ما نوصلوش روحنا للعلاج. هو ينجم مبروكة الصغير يكون كبير ولكن ما يعرفش يعبر زادة على الحاجة اللي توجع فيه. نجم يكون عندك مثلا صغير متاع 5 سنين 6 سنين هو عنده سخانة مثلا وقراج ما يجعوا فيه، ومثلا عنده وجيعة أخرى في راسه. هو أكثر حاجة توجع مش يقولك عليه، مثلا تيجي تسالي انت شنو اللي عندك يقول لك راه راسي وجعني، وينسى قراج ما ينسى الحاجه الاخرى. دونك ما نعملوش على شنو هو يقول لنا، نحاولوا ديما نسالوه شنو اللي عندك بالضبط. مسؤول قراج ما زعما عندك ركيب ولا لا، راح الفم خنشوفه احمر ولا لا، نراقبوه. وقبل هذا كما قلتي ديما الوقايه خير من العلاج. ان شاء الله ربي يلطف بالجميع وربي يشفي صغيراتنا. ان شاء الله رجعين معاكم على الديكاس وشفينا احنا زاد، وان شاء الله يا ربي يشفي الجميع. نرجع مع الديديكاس عن اتصال اليوم من مراد. صباح الورد والياسمين. صباح النور اختي مبروك. نهارك اسعد ايام خويا مراد، نهارك طيب ان شاء الله. زينة نهارك عسل وسكر. الله يخليك، شكرا. تفضل خويا. حبيت نتقدم الهداء الى والدتي الحبيبة عائشة. على عليك انت يا اختي عبير. الله يخليك بفضلك. إلى كافة الأصدقاء والصديقات، كافة طواقم نقب ضيفي، أي خاصة نوفل الجلولي وخطيبته، إلى كافة أصدقاء سواق التكسيات جميعا. يعطيك الصحة يا مراد. إلى الحويج نحويج شيشة نقة، اي اتمنى لها عقد طيران مبارك. الله يخليك يا مراد، شكرا لك. حتى اذا كافت من يعرف مراد هرح اطلب اغنية وردة. وردة شنو الاغنية اللي تحب تسمعها؟ بتونس بيك اختي مبروك. وانت بشكون متونس اكيد براديو نفزاوة كمراد. هو ذلك بك انت. يعطيك صحة يا مراد، شكرا لك خويا الغالي. يعطيك صحة على الغنية بالطبيعة اللي باش نسمعوها، وعلى تحياتك ونفرحوا برشا وقت اللي نسمع أصواتكم بالطبيعة. نرجعوا لكم على الهدايات. أحلام رزيق تقول صباح الدعاء المستجابة والعبادة وصلوات جمعة طيبة لكل المستمعين، وأحلى إذاعة والصوت الدافئ والحنان. مبروك الغالية، تحياتنا لك أختي أحلام، نهارك زين إن شاء الله ونهارك طيب. وريدة تقول صباح الفل والياسمين الأحلى مستمعين وأحلى إذاعة، تحياتنا لك يا وريدة ونهارك مليان بالورود إن شاء الله يا ربي ونهارك زين. زهرة البلسان تقول نهاركم زين، تحياتنا لك يا زهرة ونهارك مفوح بشذا الورود إن شاء الله يا ربي نهارك طيب. فاطمة شريبة تقول صباح الخير على الناس الحلوين، تحية لأختي مبروكة وكل مستمعي راديو نفزاوة، تحية لدار عمي في النزلة وزوجي وزملائي في ابن منظور، وربي سهل في كل ما هو صعيب وشكرا. أمين يا رب العالمين، ربي يسر إن شاء الله للجميع. تحياتنا لك فاطمة ونهارك زين. تحية لصديقتنا سرور زيادة اللي تسمع فينا، إن شاء الله نهارك زين يا سرور ونهارك طيب أجمل. التحيات زيادة لصديقنا صادق بالطيب اللي صبح علينا ولكل المستمعين، ويقول على تحياتنا لكم على إطلالتكم البهية. تحياتنا لك أستاذنا الغالي، نهارك زين إن شاء الله. تحياتنا من خلالك لكل أفراد العائلة، إن شاء الله ربي ينسكم ببعضكم ويحفظكم كيما العادة. ديما لهدائتنا رجعوا لها، نذكر إنه طريقة التواصل معنا 75 493 859، هذا اللي حب يكلمنا على تليفون، ولا تبعثونا إرساليات على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة بطلب من مراد باش نسمعه بتونس بيك لوردة. بعدها مباشرة نودوكم بأحلى الأغاني وبحب الناس الرايقة، إن شاء الله الناس الكل نكونوا في فورما اليوم. نرجع لكم 8 في الأخبار. وانت معايا بتونس بيك وبلاقي فوق بحلم بيك على طول في خيالي. 9.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفسي يقبلني. نرجو معكم مستمعينا من جديد في صباحك يقبلني، وكيف ما قلنا في الفقرة الطبية اليوم نبحث على ارتفاع الحرارة عند الأطفال. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا. مبروك. أهلا وسهلا دكتور الياس غيروني اللي رفقنا بطبيعة في الفقرة هذه. اليوم نبحث على حاجة ما فماش عائلة عندها صغير ما عندهاش الإشكال هذا، خاصة في الفترة هذه. طبعا دونك يهمنا انه نحطوا درجات الحراره هذه اسبابها وطرق علاجها، وقبل هذا كيفاش نجموا نفيقوا لصغيرنا عنده درجات حراره مرضيه نجم تكون. هذا الاطار انت وضعتني في الاطار نعمل تذكير صغير. انا مش نحكي على ارتفاع درجه الحراره، شنو الحراره؟ الحراره والدم. الانسان هو من ذوات الدم الحار على عكس الدم البارد. الكلمتين اظن غلطوا شوي. فما بعد عندها دم بارد زي ولا الدم البارد والدم الحار المقصود به علميا ذوات الدم الحار اللي البدن ما يخدم وتفاعلاته الكيميائية ما تكون منظمة إلا في حرارة مستقرة. على عكس الحيوانات ذوات الدم البارد اللي الحرارة نتاعهم تهبط وتطلع وما يصير حتى شيء. اكزامبل هما الزواحف. الزواحف يجب وقت يبرد يخرج يتشمس، وقت يسخن يرجع للظل. ذوات الدم الحار المقصود بها بالضبط هو ذوات الدم المستقر. كي يستقر رقم من الأرقام البيولوجية في البدن، البدن هو ماكينة كبيرة ميكانيكية وكيميائية، يلزم كنترول، يلزم سيرفو، يلزم مركز عصبي. فما مركز عصبي في الدماغ مسؤول على استقرار درجة الحرارة. استقرار درجة الحرارة مهم جدا للتفاعلات الكيميائية الخلوية. دونك أمور هامة برشا. شنو اللي يصير بار اكزامبل المركز هذا ايش يعمل؟ موجود في الهيبوتالاموس، معناها منطقة في أسفل القحف داخل الدماغ. نعطيكم مثال بسيط. وقت اللي يبرد برشا الإنسان يزم ينتج حرارة باش ترتفع، معناها باش ترجع لل 37. يعمل فريسون، يرعش. الرعشة هذيك هي توليد جزيئات بيولوجية حرارية باش ترتفع الحرارة. على العكس وقت اللي ترتفع الحرارة شو يصير بالنسبة للإنسان؟ تعرق. شنو هو التعرق؟ كمية الماء السائل هذاك اللي يفرزه في الجلد أثناء التبخر نتاعه يحمل معاه حرارة. دونك الجسم في الحالة الطبيعية يحافظ على حرارة مستقرة كما درجة الحموضة. الحرارة معنى درجة الحموضة هي 7.38 حتى 7.42. أي تغير فيها يتم إخلال كبير ياسر في العمليات البيولوجية في البدن والخلايا، وخاصة الخلايا متاع الأعضاء النبيلة كما الدماغ والكلى وكل شيء. دونك الموضوع من هنا جي أهميته. باش نحكي على ارتفاع درجة الحرارة مانيش باش نحكي على الانخفاض، لأن حتى الانخفاض راه عنده لميم سينيفيكاسيون لكن ماهوش فريكان، وخليه هذيك للطبيب. ارتفاع درجة الحرارة باش نشوف أربع نقاط باش نلخصوا وما نطولوش برشا. أولا كيفاش نأكدوا ارتفاع درجة الحرارة؟ ثانيا تقييم درجة تحمل الجسم متاع الطفل لارتفاع درجة الحرارة والبحث عن تعكرات. رغم أن ارتفاع درجة الحرارة في حد ذاته هو علامة أو متلازمة مهوش مرض، لكن عنده تعكراته الخاصة به. هذا قبل ما نعرف السبب يجي بعد البحث على السبب ويجي العلاج به. النقطة الأولى معروف تقول سهلة، معناها قياس الحرارة. يفضل أن وقت باش نقيس الحرارة تكون في غرفة الحرارة نتاعها قريبة من 20 درجة، لواش 20 درجة؟ لأن في 18-20 درجة البدن ما يصرفش طاقة باش يحافظ على الحرارة نتاعه. فهمتوني مليح؟ معناها في 20 يعني درجة حرارة البدن تتأثر بالمحيط نتاعها. تأثر جدا بالمحيط. الطفل يكون عاري والحرارة الصحيحة هي الحرارة الشرجية في المخرج. ترموماتر يكون أميركيور مثلا وإلا إلكترونيك. المركيور هو أدق لكن هي مادة المركيور هذه سامة شوي تخلي عليها إلى حد كبير. نعطي بعض الأرقام. قولوا حرارة متوسطة ما بين 37.7 إلى 38.5 كرق. قولوا له حرارة مرتفعة ما بين 38.5 حتى 40. أكثر من 40 تقال بالفرنسوية إيبرترمي. والله ما لقيت لها ترجمة. إيبرترمي أكثر من 40، لكن لا علاقة لهذه الأرقام بدرجة التحمل أو بخطورة السبب. لا علاقة لهذه الأرقام بدرجة التحمل أو بخطورة السبب. نتعدى هنا لدرجة التحمل. كانها 37.7، كانها 38.5، كانها 40. كيفاش نشوفه صغير؟ يجب يكون عاري قدام الطبيب في غرفة درجة الحرارة نتاعها قريبة من 20 درجة. نشوفه وجهه نشوفه مصفر شوي، فما شوية زرقة حول الشفاه. الكرامة مش تحمل السخانة. بقطع النظر على الرقم راف. بقطع النظر على الرقم. على العكس وتشوف وجهه أحمر وكأنه محتقن هكا وأحمر شوية وعينه تبرق شوي، راهو ذاك متحمل. هذاك راهو متحمل السخانة. هذاك راهو متحمل الحمورية الإشعاع كبريق العينين. هذاك خاصة في الأمراض الفيروسية هذاك دلالة ساعات تلقى صغير عنده 40 سخانة وجهه أحمر يلق وهو متحملها ويضحك. ساعات لا، ما هوش الرقم يلزم نعرفوه الرقم. لكن النقطة الثانية شفنا الوجه هذاك بسرعة. درجة الوعد معناها نتاع الصغير كانوا زي كأنه ناعس شوية، راهو مش تحملها. إذا كان استيقاظه كامل وفايق ويتجاوب كما العادة راهو متحملها. البكاء نتاع يا إما تلقاه يبكي ويعيط بالباهي فيغورو معناها هذاك راهو متحملها. كي يبكي بالباهي أمو كأنه يتذمر ويتملل هذاك راهو مش متحملها. نشوفوا جلدة ساعات تلقى سخانة مرتفعة والأطراف باردة بل تلقاه تميل للبياض شوي، هذاك راه مش متحمل. هذاك راه مش متحملها. فما نقطة أخرى، عودة جريان الدم الشعيري. إيش معناها؟ نجول الجلد نتاع صغير وننزلوا عليها بصباعه هكاي، تنزل على البقعة تبياض يهرب الدم من غديك، تهز صبعك يرتفع الضغط يرجع الدم يسيركيلي. كل ما كان فما مشكل كان رجوع الاحمرار للمنطقة ذيك اللي بياضت بعد الضغط يفوت 3 ثواني. إذا كان فات 3 ثواني فجريان الدم الشعيري في الشعيرات يعني هي الشريانات الدقيقة جدا بطا شوية. من هنا هني لمحت شوية أن التغير في درجة الحرارة يمشي يأثر تأثير كبير ياسر على الدورة الدموية، والتأثير على الدورة الدموية اللي هي تحمل الجلوكوز وتحمل الأكسجين اللي هي الطاقة اللي هي كل شيء. تقريبا واضحين درجة التحمل. واضحة درجة التحمل، ماهيش تصاور ماهيش تحليل بالعين. في الحالة هذه شكون اللي يتطلب التدخل العاجل؟ نتصوره كده اللي ما نجمش يتحمل السخانة خاطر درجة الحرارة واضحة. الصغير اللي يطلب تدخل أحيانا فما بعض الأولياء يساهموا في تخفيض درجات الحرارة هم في الدار من غير ما يراجعوا الطبيب. درجة التحمل متاع الحرارة العلامات هذوما أنك سي فيها التعكرات. التدخل السريع هنا التدخل معناه يكون سريع من ناحية التشخيص. أنا سخانة مش مرتفعة برشا، الصغير مهوش متحملها، نعطيوها الانتيبيريتيك. وفما يلزم سرعة في التشخيص معناه يمشي عاد تو هنا السرعة في التشخيص معناه تقول انت يمشي المستوصف ولا يمشي الاستعجالي. فرقوا كما عدم التحمل ليست حالة استعجالية في حد ذات، استعجالي من ناحية التشخيص أكثر منها. هات نجول التعكرات اللي هي حالة استعجالية في حد ذاتها. عادة التعكرات مربوطة مش بدرجة الحرارة، بالسرعة اللي ارتقت فيها الحرارة. واضح معناه من 37 في زوج ثواني اطلع أكل التغير المفاجئ، ودي ما معروفة هذه في فيزيائيا وكيميائيا. التغير المفاجئ هو اللي يأثر أكثر. المتعارف عليه هي السرعة، السرعة الحرارية. الخلايا الدماغية هي أكثر الخلايا عمل وأكثر الخلايا مسؤولية وأكثر الخلايا تأثرا بالكونستانت متاع الجسم، الحرارة والحموضة وما إلى ذلك. هذه السرعة الحرارية تمثل تقريبا ثلثي صرع عند الـ عند الـ عند الرضيع. هي عادة قصيرة ومتناظرة. شو معناها متناظرة؟ كما تصرع على اليمين كما على اليسار، نفس الحركات اللي يعملهم بيديه ويتهز ويتنفض بيديه على اليمين وعلى اليسار، لكنها ريد مثل تقريبا 5% بركة من المجموع. يعني إذا كان ناخذ 100 صغير ارتفعت الحرارة تاعهم ارتفاع كبير، فما 5% فقط باش يعملوا صرعة حرارية. مانيش باش نحكي هنا على الصرع الحراري أو الأسباب الأخرى، الأسباب الأخرى على الصرع، هنا نحكي على الصغير اللي ما عنده حتى شيء، اللي ما عندوش مشاكل في الدماغ، اللي ما عندوش وراثة، اللي كذا، مجرد الصرعة جات ناتجة على الحرارة. وهذه نجم يكون موضوع وحده في حد ذاته، هذه حالة استعجالية. الصرعة هذه نصفها شوي هي منعزلة. شو معناها منعزلة؟ ما ثمش حاجة أخرى معاه. معناها ما ثمش كما نقوله بعد ما تكمل ما ثمش شلل في إيد ولا في عين ولا حاجة. إذا كانت مصاحبة بالحاجة هذه تولي الخطورة أكثر. تولي الخطورة أكثر، تكون معناها مختومة بشلل أحد الأطراف مثلا. هذه راي خطيرة. معناها هذه الكل ناتج على درجات الحرارة، درجة الحرارة السريع المفاجئ مهما كان السبب. باهي نعرفوا الصغير اللي مازال ربما نوفوني نجم نقول ولا حديث الولادة، هو اللي أكثر شيء الأولياء على الأقل لازمهم برشا أمراض نجم يسيطروا عليها من المنطلق هذاك ولا من الفترة هذيك متاع عمر الصغير في حالة الصرع ولا درجات الحرارة اللي تؤدي للصرع. وقتاش الولي ولا الأم ولا البابا ولا اللي لاهي بالصغير وقتاش لازم ينتبه إنه نجم يكون يوصل للمرحلة هذيك؟ ماذا بيا نفضل الحكم على الأشياء معناها بناحية مادية. معناها واحد شافه صغير وجهه حمار حط عليه إيده هاني حسيته سخون وكل شيء، ترمومتر وتقيس له سخانة صغير. ترمومتر وتقيس السخانة، تعدينا بالمراحل، تعطي الرقم ثم تشوف الحاجات اللي حكينا عليهم من درجة التحمل وغيره. بزلنا ما وصلناش درجة التدخل، لأن الحكايات هذه كلها باش تحكيها للطبيب. قلوا البارح سخانة صارت وصارت، البارح وجهه زراق، البارح راهو كأنه خدم وتوصف له وكل شيء. حكاية التعكر الأول هي الصرعة الحرارية. الثانية وهي مهمة جدا، فقدان السوائل. فقدان السوائل وقتاش يكون؟ وقت يكون مربوط بدرجة الحرارة وحدة. شو معناها؟ الخاطر الصغير ينجم يكون عنده درجة حرارة مرتفعة ناتجة عن جريان جوف. فقدان السوائل باش يكون ناتج على فقدان السوائل من من من من من, من الجهاز الهضمي تقيؤا أو إسهال. إنك يمكن يفقد السوائل الصغير بمجرد ارتفاع درجة الحرارة عن طريق التعرق، خاصة إذا كان يكون لابس برش. راهو صغير وقت يبدا سخون ما تلبسوش برش، لان باش يعرق برش، واذا كان عرق باش يفقد كميه كبيره ياسر من العرق. العرق هذايا من ميزاته كونه هو تركيزه للاملاح في الصوديوم تركيزه ضعيف. معناه هو رغم انك يذوقوه العرق هو مالح، لكن مقارنه بالدم هو ماهوش مالح. باهي في الحاله هذه، اي في الحاله هذه دكتور، فما برشا عباد تستبشر بالعرق تقول لك بالطريقه هذه صغيري باش يعني يتخلص من ارتفاع الحرارة. هل هذا صحيح ولا لا؟ يتخلص من ارتفاع الحرارة، لكن لازمنا نعوضوا له فقدان تلك السوائل. كيفاش؟ نزيدوه الببرونات. إذا كان يستعمل في الببرونات وإذا كان ماهوش رضيع. يجب تعطيه كمية انت عما تزيدوا ببرونات في الليل. وإذا كان فما تقيء ولا حاجة، هذه ولت الحالة استعجالية أكثر وأكثر وأكثر. نحب نزيد نركز فيها شوي. هذه فقدان السوائل لما هو يفقد كمية من الماء، كمية من السوائل اللي هي ليست عالية التركيز، معناها منخفضة التركيز، شنو اللي يصير؟ هذا يفقدها من الدم، يولي الدم عالي التركيز. معناها كتجي الحاجة تنقص منها، معناها إنسوليسيون، تنقص منها كمية الماء فيعلى التركيز فيها، الدم يعلى التركيز فيه. لما يعلى التركيز في الدم متاع الأملاح فما كمية متاع ماء باش يقع التعديل ديما هكا البدن يخدم هكا، تسافر من داخل الخلية إلى خارج الخلية إلى الدم ليقع التعديل، ويقع فقدان ماء من داخل الخلية. يعني أنتوا قاعد نمشي في الخطورة بالتدرج، قاعد نمشي التعكرات كيفاش نعمل الدرج؟ معناها التعرق لما ما يصيرش تعويضه، ولما نزيدوا نلبسه صغير ولما نزيدوا نحطوا عليه دبش ونزيدوا نسخلوه راهو يزيد يعرق وراهو يخسر كميات كبيرة من الماء. في الأول انخفاض في كمية المياه اللي هي موجودة خارج الخلية يعني اللي خسرها وقت اللي وقت اللي عرق. ثم من بعد كان نواصله ما نعوضلوش هكي الكمية نتاع الماء هذيك يولي يفقد السوائل داخل الخلية وفقدان السوائل داخل الخلية سموه ديجيدراتاسيون انتراسلولير هي خطيرة وتعطي علامات صغير يبدأ عطشان برش تحط صبك على السن وتلقى شايح عادة تحط صبك على السن صغير مندي معناه تلقى شايح ويكون عطشان برشة برشة برشة ومع العلامات هذونا تلقى العينين غائرتان تدخل عينيه الداخل شوي ويقع تراجع في الداخل ديبريمي اليفوخ معرفش الفونتانيل هاك البقعة الطرية اللي في راس الصغيرة تتذكر في 15 شهر هذيك تدخل تنخفض تنخفض اللوت نحكي برشة حاجات الأم نجم تشوفهم تحط إيده على رأس هذيك راه علامات شياح بقطع النظر قلها ودي ما تقولوش اللي عنده سخانة راه ما يشيحش من الماء ها هو ما يردش وما كرشه ما تجريش ولا ها سخانة ما طولتش ولا ما لحقش العرق لأن العرق ينجم يمشي في دبش ثم بعد يتبخ ما نجموش نقيموا الكمية متاع السوائل اللي خسرها عن طريق الجلد وقد تكون كبيرة جدا يعني فما علامات أخرى من غير التعرق يدل على خسران أو خسارة السوائل في بدن الصغير كما قلنا نعاود نذكروا بها دكتور العطش الشديد يشرب ويبكي ويشرب لسانه شايح عينيه تغور الداخل اليفوخ يولي ديبريمي يهبط اللوطة. نقطة أخرى مهمة جدا فقدان الوزن هذه أهم حاجة خاصة كان كنا نعرفه صغيرنا قديش يوزن معناه يوزن 10 كيلو إذا كان متأكدين أنه يوزن 10 كيلو وإثر ارتفاع درجة الحرارة اللي دام 12 ساعة فقد كيلو كامل مثلا هذيك راهي ديجيدراتاسيون ماجور فاتت 10% من الوزن وهي حالة استعجالية وتستوجب الإيواء إذا كان أحد الأولياء وهذا يصير خرى لولدي وزنته صافي 48 في المية البسكولة هذية اللي هي صحيح وزن 12 توا راهو 9.5 الطبيب ديريكتومون يكتب اوسبيتاليزاسيون بعد يبدا يشوف بدون ما يناقشوش بكل لأن فقدان أملاح فقدان مياه وأملاح تجاوز 10% وهي يولي تعويضها وهي درجة مهم. وهي درجة ثالث النجم نمشي الأكثر من هكا الصغير يقول أنت يفقد هو سوائل خارج الخلية ودشنو يقع هبوط في الدورة الدموية ويتشوك معناها لو تعديت تدرجا في من درجة هذه معناتها النجم نقوله مخلفاتك التعرق الشديد ولا خسارة للحرارة فقط بقطع النظر على على على أسباب واضح بعد شوي نحثوا على الأسباب وطرق التدخل بطبيعة الطبي خاصة بالنسبة للأولياء اللي يسمعوا فينا نجم تتفاعلوا معنا إذا كان عندكم مضايات خاصة تكلمونا على 75-493-859 إذا كان عندكم استشارة ولا وضعية نجموا تستشيروا فيها الدكتور ذيالي مازال حاضر معنا يقبل هذا فاصل غنائي سلامتك من الآه كذا مساهر وراجعينا سلامتك من الآه سلامتك من القهر سلامتك من القهر سلامتك من القهر سلامتك من القهر قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله بيا ولا يا ولا بيك كرهت الألم والآه يا ولا بيك شلون أخليك

هيك يقبلني. نرجع لكم مستمعينا بعد ما سمعنا القيصر كاظم الساهر في سلامتك من الآن. واصلوا معكم المشوار في صحتك بالدنيا. المرة هذه نتحدثوا ونذكروا سادة المستمعين على ارتفاع الحرارة عند الأطفال، أسبابها ونجم نقولوا أعراضها زادة وأيضا طرق علاجها. مرحبا دكتور ذيه من جديد، أهلا وسهلا. بونجور عايش. تحدثنا دكتور في الجزء الأول على العلامات وبعض الأسباب والزادة كيفاش الولي يعرف الصغيرة عندها السخانة، وقتاش لازم نفرقه بين السخانة اللي يتحملها الصغير والسخانة اللي ما يتحملهاش. نتحدث على التأثيرات ربما. أي توجينا للأسباب، البحث على الأسباب. شفنا التعكرات من السرعة الحرارية وفقدان السوائل. السرعة الحرارية هي أشارت لعبير المعلومة ربما نوضحوها للسادة المسلمين. هي تقول لي كلمة السرعة باش ما يمشيش مفهوم السرعة عفوا الكبيرة معناتها اللي عندها حشاكم السرعة. دونك تقول الأولياء يعرفوها بصغير يخدم، يقولوا معناته صغير بدي يخدم. هذه هي السرعة الحرارية، يخدم السرعة الحرارية مفهومها. ونجم يكون حصة واحدة وراء السرعة. السرعة الحرارية هي تخدي يكون ينجم يكون كبير برشا كما السرعة، لكن هو ناتج فقط على الحرارة لا أكثر ولا أقل. هذه السرعة الحرارية اللي ناتج على ارتفاع درجة الحرارة، ماهيش السرعة اللي ناتج على إشكال خاص بخلايا الدماغ. مشكل صغير لما ترتفع الحرارة ولو إلى درجة كبيرة أن يعمل سرعة، نسبة منهم 5% فقط. تونجيها شوية في العلاج. إن نجوا على البحث على السبب. البحث على السبب أي مرض يبدأ بالفحص السرير على اسمه السرير، معناها المريض فوق السرير والصغير عريان ويشوفه طبيب بالباهي بالباهي. مش نعطي خطوط عريضة، مش نحكي على أسباب الكل، تقريبا جميع الأمراض تنجم تعمل ارتفاع في درجة الحرارة الحادة أو الحرارة البرونجية اللي ربما نعملوا لها حصة ثانية. نجم نقول كلمتين، غالبية ارتفاع درجة الحرارة الحاد واللي هو محتمل لدى الطفل، كنت شرحت بكري شو معناها محتمل، هو ناتج عن تعفنات أوراق معناها جراجم ولا أذنين، وإلا ديزانفكشن فيرال معناها واضح واضح جراجم وخشم وذنين برونشيت انفكشن فيرال واضح. هذه غالبية ارتفاع درجة الحرارة لدى الطفل اللي هو مهما كان الرقم اللي هو تحملها وبانت علامات التحمل عليه وكل شيء، غالبيتها واضحة السبب. دونك تحليل وتصور ماهيش لازمة هنا، واضح. نمشي للحالة العكسية، مش نمشي للإكستريم للإكستريم، لكن فما وسط تخليه للطبيب. إذا كان السبب غير واضح ما فماش ما لقى طبيب حتى شيء والحرارة هذه مش متحملها صغير والسبب غير واضح، ولا الحرارة هذه طولت أكثر من 12 ساعة 24 ساعة، من هنا فما ضرورة للتحاليل لنفاس، تحليل البكتيريا للبول، صورة للصدر. هذوما أهم الأسباب ينجموا يعملوا ارتفاع حرارة لدى الطفل. وإذا كانها غير محتملة تماما وجوب خلي تقدير هذا للطبيب، وجوب الإيواء والبحث على البكتيريا في الدم وفي السحايا وعفانا وعفاكم الله وما إلى ذلك. إجمالا حرارة أقل من 38.5 ممكن احترامها وتعويض السوائل والبحث على السبب عادة يكون واضح. إجمالا كخطوط عريضة احترام على شيء، احترام على الخطر، هي ارتفاع درجة الحرارة ينشط جهاز المناعة إلى حد ما إلى حد ما في تنشيط ويدل على أن الدم عادي. هذا من ناحية الأسباب. الأسباب نتعدوا للعلاج. للعلاج ولا بقطع النظر. أستاذ ربما مهم اليوم وقت اللي نتحدث على العلاج، نتحدث على العلاج الطبي اللي هو سد التدخل الطبيب، ونتحدث على العلاج اللي نجم يكون في الدار إذا كان درجات الحرارة ما زالت كيف ارتفعت باش نجمو نجيبوها. باش نبدأ بالحاجات اللي أرجوكم تعملوا إيش. عمره ما كان علاج الحرارة أنتيبيوتيك. ينجم ارتفاع درجة الحرارة وفي الغالبية أو في شطر الحالات ناتج على بكتيريا، لكن أرجوكم راهو علاج الحرارة ما هوش بالأنتيبيوتيك. علاش؟ خاطر تنجم تكون عطيت أنتيبيوتيك وهو ما عندوش تعفن بكتيريا يعادش به. لا تونجيه هذه سبوزون بروبليم كبير ياسر لأن الوقت اللي نعطوا لزونتيبيوتيك اللي هي مضادات حيوية اللي هي أسلحة فعالة أنجتها لابوراتوارات بعد بحوث ساعات الدوم لعقود باش نضربوا جهاز من أجهزة البكتيريا كالخطيرة وقت نولوا الانتيبيوتيك هذايا نعطيوه أجوجو أي صغير وكل شيء يولي يفقد فعاليته لأن البكتيريا دي كتعودت عليه وعملت حاجة وعملت ريزيستانس. قولي عش بيه عملت ريزيستانس البكتيريا وشنو المشكل؟ المشكل اللي نهارج البكتيريا دي تسبب مرض خطير يولي الانتيبيوتيك مش فعال. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يصنف تونس وعالميا يتصنف أي المرتبة الأولى ثاني ولا ثانية أي بعد تركيا الانتيبيوتيك بعد تركيا وهنا يجي دور طبيب الصحة العمومية ودور الفارماسيا في التوعية. باهي هذه نقطة مهمة دكتور خاطر تو الولي مش واحدة يعطي انتيبيوتيك لصغيرة ومش لا يجوز إطلاق. كان ما يمشي للطبيب وللأسف برشة طب الانتيبيوتيك معناتها شنية الوضع شنية يعطوها من أكثر الأدوية اللي يعطوها شنية الوضعية اللي أولا أعطيها الانتيبيوتيك بدون فحص هو خطأ بالاخر باش ما نقولش كلمه اكبر من هكا شوي بدون فحص عطيان انتيبيوتيك بدون فحص دقيق كان طبيب ولا من هو خطا واضح باش ما نقولش كلمه اكبر من هكا التكلفه على الصحه العامه وعلى المستقبل ومع التكلفه الماديه نتاع استعمال الانتيبيوتيك راهو رهيب راهو كبير برش. الحالات اللي شفتها انا كنت كطبيب خاص وانا طبيب صحه عمومي اللي تجي تلقى سيئ معناها كصغيرة ذاك والديها عنده ثلاثة ولا أربعة بابز مع الانتيبيوتيك وتقول لك أنا نعرف الانتيبيوتيك. صدقوني أنواع الانتيبيوتيك بأسماء هم توب العشرات تحدى أي واحد أن يعرف نمدله دبوز نقول هذا انتيبيوتيك ولا لا نجم تكون حاسة وحدها للانتيبيوتيك فسر العباد شو معناها انتيبيوتيك وشنو هم الفهمية بتاع الانتيبيوتيك والدوزاج بتاع الانتيبيوتيك نبقى نقراوها بالعام احنا في كلية الطب وينجم يكون ناقص الواحد في الانتيبيوتيك الفلاني وجي انتيبيوتيك جديد. هالانتيبيوتيك هذية أسلحة أرجوكم نستعملوها بالطريقة يستعملها كان اللي مخول استعمال وإلا راهو المسألة تكون عكسي ما حبيت نركز على النقطة هذه برشة لأن تعرفوا في فرنسا في كل عام يموتوا 5000 واحد من المشكل هذا اللي هما ما لقولهمش الانتيبيوتيك اللي نجم يقتل الجثومة اللي هما قتلت علاش لأن الانتيبيوتيك ذاك يستعملوه برشا مرة 5000 واحد في فرنسا. المادة الثانية اللي ما نحبش ان العباد يستعملوها وهي مشهورة جدا وتنذكر الأسماء لونيديكس الكورتيكويد هذه ري هرمونات بل الكورتيكويد الموجود في الفارماسية راه مش الهرمون في حد ذاته وهي مادة كيميائية لا تشابه كيميائيا هرمون الكورتيزول الموجود عند الدم لكن من ناحية المفعول تشابه. هذه المواد راهي عندها مفعول خفض الحرارة عندها مفعول خفض اللوجايع لكن مفعولها الكبير هو تثبيط جهاد المناعة ما يجيش على خاطر سخانة بسيطة تنجم تمشي وحدها وإلا مفتول صغير نتاع باراسيتامول نعمل زريقة نتاع تثبيط مناعة خطأ باش ما نقولش جريم إيه هذه خطأ ما يفقش بها الولي معناتها هو يقول لك باش نهزل الطبيب والطبيب يتصرف يعني هو في الأكثر الاختصاص أي أنا نحكي تو على اللوتوميديكاسيون معناتها ما زلنا في الدار احنا تو أرجوكم ما تعطيوش أنتيبيوتيك وأرجوكم ما تعطيوش كورتيكويد إذا كان مشي للطبيب وشخص هو وراء اللي ينجم يعطي راه عنده ديزرقموها كاش على شعطار فما مستمع ترافلنا استفسار ربما ولا توضيح تقول بأنه أكثر الطب يقولوا إذا كانت هزة صغير عندها سخانة ما هيش باش تطيح السخانة هذه كان ما تستعمل أنتيبيوتيك المدة 3 أيام على الأقل عود السؤال هو توضيح تقول اللي الطب يقولوا إذا كانت هزة صغيرك عندها سخانة لازمك تستعمل الأنتيبيوتيك المدة 3 أيام على الأقل باش تطيح السخانة هذه لا يعطى أنتيبيوتيك حتى من طرف الصيدلي إلا بوصفة طبية هذه راهي قانونا نزيد نعاود راهو الأنتيبيوتيك ما مش حاجة بسيطة راهو في القانون الأنتيبيوتيك لا يصرف إلا بوصفة طبية من الطبيب الصحة واضحة وطريقة واضح كلامي الأنتيبيوتيك ما يتعطاش وكاكا ما يتحطش في الدار ما هوش بسكوي ما هوش أي حاجة بالكل بالكل بوصفه طبيه وواضحه. الصياد يعرف الشيء هذا للصغار وللكبار نتصور زي حتى للكبار. فما بيت زي للصغار والكبار لان المساله خطيره. ريزيستانس الانتيبيوتيك هي مساله خطيره تؤدي الى وفيات الالاف في بلاد متطوره زي فرنسا. فما بالك بينا احنا اذا كان نقارنوا بفرنسا. نجيو تو ايش نجم يعمل الوليد؟ قلنا انتيبيوتيك لا، كورتيكويد لا، اي ماناش نعمل ايش باش تعمل؟ الحراره نتاع نتاع الغرفه تخليها لا هي بارده لا هي سخونه، تقريبا 20 درجه. الواشي انا في الحاله هذه البدن ما يصرفش طاقه للخفض ولا للرفع من تنقيس تنقيس الملابس. وقت نحطوا برشا ملابس باش تعرق برشا، باش تعرق برشا باش يخرج السوائل، باش يخرج السوائل باش يفقد السوائل ويقع هبوط في الدواء. دونك هذه نعملوه ينجم يعملها ومازال هو في الدار في 12 ساعه ولا 24 ساعه الاولى. بما انه باش يتعرق ويفقد سوائل نزيدوا 10 ولا 20 مليلتر في البيبرو، نزيدوا 3 ولا 4 بيبرونات في الليل. ونقيسوا السخانه الشرجيه. اذا كان اكثر من 38.5 نعطيو ماده وهي انا اعتبرها الى حد كبير جدا امنه، وهي ماده الباراسيتامول الفيرالجوع على حسب الميزان. هذاك ينجم يكون موجود في الدار، يجب ان يكون موجود في الدار كان مفتول ولا سيرو. نعطيوه للصغير ومفعولها يدوم بالستة وثمانية سوايع. اذا كان ما تحطش هذيك حاجة اخرى هذيك حاجة اخرى. جرت العادة منذ سنوات ان ثم مادة اخرى ومادة مادة الاسبيرين او مادة الاسبيجيك. هذه شنو اللي صار فيها في العقود الاخيرة؟ اللي زمريكا الأمريكان اللي زنجلو ساكسون بصفة عامة صارت لهم تعكرات كبيرة من مادة الأسبيرين ومنعوها لدى الأطفال. وحتى احنا مادة الأسبيرين لم تعد تعطى للأطفال. مادة الأسبيرين يتعطى الباراسيتامول والأسبيرين. علاش؟ لأن الأسبيرين عمل المشكلة يتسمى متلازمة تري. متلازمة تري خطيرة جدا. متلازمة تري هي نوع من الهبوط الكبدي سيتوليز، يعني يقع فشل كبدي. يقع فشل كبدي واحتقان في الدماغ. واحتقان في الدماغ عند بعض الاطفال اللي عندهم رينوفارنجيت، اللي عندهم فاريسيل، واللي هم تناولوا الماده هذه. وهذا في كثير من الحالات يؤدي الى اضرار عصبيه 10-15%. فبلاش منه الاسبيرين والاسبيجيك للصغيرات ما دام عندنا حوايج اخرى كما الباراسيتامول اللي نجم نخفض بها الحراره. واضح. حاله الديما هذه ممكن عندها حصه وحدها، وهي السرعة المصاحبه لارتفاع درجه الحراره. مع الباراسيتامول اللي هي الدوز معروفه بالكيلو نجم نعطيه والحراره تكون مرتفعه عاده في الأربعين. نعطيه الفاليوم زاد نعطيه الفاليوم خاصه اذا فما سرعه والسرعه تعاودت قدامنا. انا شو نقول لهم من الحاجات اللي عملتهم انا ما عطتش برشا برشا برشا دبش. فما حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش اللي يمكن حطان الصغير يعمل مش دوش، يعمل باع لتخفيض نتاع الحراره. كيفاش يصير هذا؟ السخانه نتاع الماء تكون هي درجتين تحت درجه الصغير. اذا كانوا هو 39 يكون الباء هذا 37. هذا ينجم يخفض الحراره. معنا عندنا برشا طرق باش نخفضوا الحراره ونبعدوا عن حاجات تنجم تسبب لنا مشاكل. الضمادات بالنسبه للضمادات كيف البارد. كيف الضمادات البارده تنجم تخفض الحراره بطريقه كبيره ياسر. وتو معناتها في الشتاء خاصه منصوح باستعمالها ولا خاطر نعرفوا اللي هي بارده وتنجم مثلا تعملش اعراض اخرى كما صغير مثلا يتعرض للبرد. هاني دققت الماء اللي تنبرد به يكون درجتين تحت درجة مش مجلسي مش ثلج. واضح. ماهوش ثلج. يقول انا تو انا عملت هكا وقتاش نمشي للطبيب ولا وقتاش نمشي يا سيدي؟ اذا كان فما اضطراب في الوعي صغير الكونسيونس نتاعه ماهوش هو. اذا كانت يعريته بالباهي وشفت طفح على على على الجلد نتاعه زروقيه حموريه، اذا كان ولا يرد برشا وكرشي تجرو، اذا كان السخانه هذه قاعده مرتفعه اكثر من 24 12 ساعه لزوما الطبيب. لزوما الطبيب كان الاستعجالي والا المستوصف. واضح. نجم نختم هكا واذا كان فما بعض اسئله. الاسئله لحد الان ما فماش، ربما هو واضح جدا خاطر اليوم تشخيص نجم نقوله في كل دار، ينجم يصيروا في كل دار، ينجم المواطن برشا اسالها. فضلت بالاجابه عليها مسبقا الدكتور. دكتور ذي صغير ونشكرك برشا، ان شاء الله سلامات كل صغيراتنا. الله يخليكم، نهاركم طيب. نهارك زين ان شاء الله، جمعه مباركه ليكم.